بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. قال رحمه الله: والآحاد، تعريف الآحاد هو ما لم يكن متواترا. والآحاد منه ما هو غريب، أي ما يرويه رجل واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومنه ما هو عزيز، وما يكون في طبقة من طبقاته رجلان، أو مشهور، وهما يكون في طبقة من طبقاته ثلاثة رجال فقط. وثمرة الحديث الأحاد قال عنه ما يوجب العمل، يعني هو كالحديث المتواتر في وجوب العمل به. وأكثر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا عن طريق الأحاد، ولذلك ابن الجوزي حصر الأحاديث المتواترة في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وذلك لقلتها. قال: ولا يوجب العلم، أي لا يوجب العلم القطعي، لكنه يوجب العلم الظني واجب التصديق. وهو أي الآحاد من ناحية إسناده اتصالا أو عدم اتصاله، ينقسم إلى قسمين: مسند، أي من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه انقطاع، ومرسل، يعني فيه انقطاع بسقوط الصحابي، أو فيه انقطاع سقوط الصحابي والتابعي، هو اللي يسمى المنقطع، أو هو الذي يسمى المعضل، أو بسقوط الرجل غير الصحابي والتابعي أو أكثر ويسمى منقطعا. لذلك قال: والمسند ما اتصل إسناده من الراوي مثل البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما لم يتصل إسناده، أي من جهة سقوط الصحابي، إلا فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم حجة، ومراسيل التابعين ليست بحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا قال مثلا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وهو لم يسمعه وإنما أسقط صحابيا آخر، فهو باتفاق الأمة مرسله صحيح، لأن الله عد لهم. وأما التابعون فلا. وخص المصنف رحمه الله قال: إلا مراسيل سعيد بن مسيب فإنها فتشت، أي بالاستقراء، فوجدت مسانيد، أي وإنه وإن كان أرسل لكن الحديث متصل. وذهب بعض أهل العلم أنه كغيره، ما أرسله فهو من قبيل الضعيف المنقطع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.